سورة يونس عليه السلام. وإناه افتح ثقوايا يفصل حق على قضيا سما آجل في رفعه انصب كم ضوبا واقصر ولا أدرى ولا أقسم لولا زنهالا خلف وعما يشرك كالنحل مع روم سمان الكم ويمكر شفع وكم ثنا ينشر في يسير متاع لا حفص وقطعا ظفار رمد سكونا باء تبلو التشفى لا يهدي خفهم ويكسر صرفا والهاء نل ظلما واسكن ذا بدا خلفوه ما شافا خذ الإخفى حدا خلف به ذق يفراح غث خاطب وتجمع ثب كم غا واكسر يعزب ضما ما عن رم أصغار ارفع أكبرا ظل فتنصل فاجمع وافتح غارا خلف وظن شركاؤكم وخف تتابعان النون من له اختلف يكون صف خلفا وأنه شفا فاكسر ويجعل بنون صرفا